قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية بالنساء، يعني الوصية على أن يرفق بهن الإنسان وأن يتقي الله تعالى فيهن، لأنهن قاصرات يحتاجن إلى من يجبرهن ويكملهن، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ثم استدل المؤلف بقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، يعني عاشروا النساء بالمعروف. والمعاشرة معناها المصاحبة والمعاملة، أن يعاملها الإنسان بالمعروف ويصاحبها كذلك. والمعروف ما عرفه الشرع وأقره واضطرد به العرف، والعبرة بما أقره الشرع، فإذا أقر الشرع شيئا فهو المعروف، وإذا أنكر شيئا فهو المنكر ولو عرفه الناس. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وهذا الخطاب لمن كان عنده زوجتان فأكثر، يبين الله عز وجل أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين النساء ولو حرص، لأن هناك أشياء تكون بغير اختيار الإنسان كالمودة والميل وما أشبه ذلك مما يكون في القلب. أما ما يكون بالبدن فإنه يمكن العدل فيه، كالعدل في النفقة والعدل في المعاملة، بأن يقسم لهذه ليلتها وهذه ليلتها والكسوة وغير ذلك، هذا ممكن. لكن ما في القلب لا يمكن أن يعدل الإنسان فيه، لأنه غير اختياره. ولهذا قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها، تذروا المرأة التي ملتم عنها كالمعلقة بين السماء والأرض، ليس لها قرار. لأن المرأة إذا رأت أن زوجها مال مع ضرتها تعبت تعبا عظيما واشتغل قلبها، فصارت كالمعلقة بين السماء والأرض ليس لها قرار. ثم قال: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، يعني إن تسلكوا سبيل الإصلاح وتقوى الله عز وجل فإن الله كان غفورا رحيما، يعني يغفر لكم ما لا تستطيعون، ولكنه يؤاخذكم بما تستطيعون. وهاتان الآيتان وغيرهما من نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على الرفق بالمرأة وملاحظتها ومعاشرتها بالتي أحسن، وأن الإنسان لا يطلب منه حقه، لا يطلب منها حقه كاملا، لأنه لا يمكن أن تأتي به على وجه الكمال، فليعفو وليصفح. والله أكبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في معاشرة النساء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، يعني اقبلوا هذه الوصية التي أوصيكم بها، وذلك أن تفعلوا خيرا مع النساء، لأن النساء قاصرات في العقول وقاصرات في الدين، قاصرات في التفكير، قاصرات في جميع شؤونهن، فإنهن خلقن من ضلع. وذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من غير أب ولا أم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولما أراد الله تعالى أن يبث منه هذه الخليقة خلق منه زوجة، فخلقها من ضلعه الأعوج، فخلقت من الضلع الأعوج. والضلع الأعوج إن استمتعت به استمتعت به وفيه العوج، وإن ذهبت تقيمه انكسر. فهذه المرأة أيضا إن استمتع بها الإنسان استمتع بها على عوج، فيرضى بما تيسر، وإن أراد أن تستقيم فإنها لن تستقيم ولن يتمكن من ذلك. فهي وإن استقامت في دينها لكن لا تستقيم فيما تقتضيه طبيعتها، ولا تكون لزوجها على ما يريد في كل شيء، بل لا بد من مخالفة ولا بد من تقصير مع القصور الذي فيها، فهي قاصرة بمقتضى جبلتها وطبيعتها، مقصرة أيضا. فإن ذهبت تقيمها كسرت، وكسرها طلاقها، يعني معناه أنك حاولت أن تستقيم لك على ما تريد فلا يمكن ذلك، وحينئذ تفهم منها وتطلقها، فكسرها طلاقها. وفي هذا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاشرة الإنسان لأهله، وأنه ينبغي أن يأخذ منهم العفو وما تيسر، كما قال تعالى خذ العفو، يعني ما عفا وسهل من أخلاق الناس، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولا يمكن أن تجد امرأة مهما كان الأمر يعني سالمة من العيب 100% أو موافية للزوج 100%، ولكن كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام استمتع بها على ما فيها من العوض، وأيضا إن كرهت منها خلقا رضيت منها خلقا آخر، فقابل هذا بهذا مع الصبر، وقد قال الله تعالى إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والله أكبر.